ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ونري فرعون وهامان وجنودهما منهما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ولا تخافي ولا تحزني فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وهم لا يشعرون. فأخذ فؤاد أم موسى فارعا وأطبق الفؤاد أم موسى فارعا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا لولا أربطنا على قلب ذلك لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقرب فبصرت به عجل وهم لا يشعرون. وقالت لأخته قصيه فبصرت وحرمنا عليه المراضع فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى فرددناه إلى وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين وَلَمْ تُنَفْسِي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته ترى فإذا إنك لغوي مبين. فلما رب نجني رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما ولما ورد ماء مدين ولما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قالتا لا نسقي قد يصفرن فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال قال إن ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما

عبد الفتاح علي الطاروتي القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت شرقيه. نقلت على مسامع حضراتكم على هندسه صوتيه انوار كهربائيه، مخازن الفراشه الكبرى، اداره رجب سلام بمنشاه تملو منوفيه. اما التلاوه القادمه لقارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وشكر الله سعيكم.